صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة طرحتها مجموعة من الأقلام الإسلامية حول تعامل الفكر الإمامي مع النصوص. مضمون هذه الفكرة أن هناك ازدواجية في تعامل الفكر الإمامي مع النصوص، سواء كانت نصوص قرآنية أو كانت نصوص نبوية. فليس هناك مقاييس ثابتة يمشي عليها الفكر الإيماني، بل تتنوع وتختلف المقاييس باختلاف المواضع. وهذا يعني أن هناك ازدواجية في الفكر الإمامي في مجال تعامله مع النص. لأجل بيان الموضوع، هناك مظاهر ثلاثة لهذه الازدواجية. المظهر الأول، التأرجح بين التأويل وبين الاستظهار. ترى الفكر الإمامي أحيانا يتعامل مع النص بالتأويل، ما يأخذ بظاهر النص، وأحيانا يرفض التأويل ويصر على الأخذ بالظاهر. يعني أضرب لك مثال، الفكر الإمامي مثلا عندما يقرأ قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الفكر الآخر يقول احنا نأخذ بظاهر الآية، الآية تقول وجاء ربك، اذا لله مجيء، احنا صح ما نفهم هذا المجيء كيفيته، لكن الآية ظاهرها ان لله مجيء. بينما الفكر الإمامي يرفض الأخذ بالظاهر، يقول ليس لله مجيء، الآية لابد من تأويلها، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، يؤول الآية. أو عندما يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، الفكر الآخر يقول هذا الظاهر، الآية ظاهرها أن النبي يذنب إلى ذنب سابق وإلى ذنب لاحق. فكر الإمام لا، يقول أنا ما أخذ بظاهر الآية، أنا أؤول الآية، ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب قومك في حقك وليس من ذنبك أنت، فإذا أول الآية على خلاف ظاهرها. بينما تيجي إلى الفكر الإمامي نفسه في ميدان آخر، سوف يصر على العمل بالظاهر. كيف؟ مثلا حديث الغدير الوارد عن النبي محمد، ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. الفكر الآخر يحاول يأول الحديث، يقول لك الحديث ما إلى ربط بالخلافة، من كنت مولاه يعني من كنت ناصره، من كنت محبوبه، فعلي مولاه يعني فعلي ناصره محبوب. هنا الفكر الإمامي يرفض التأويل، قل لا لا لا، لابد أن نأخذ بالرواية على ضوء ظاهرها، ظاهر المولى يعني ولي الأمر، من كنت مولاه يعني من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره. احنا نعمل بالظاهر من أول. طيب ليش هناك تقولون تعملون بالظاهر؟ هناك في الآيات القرآنية تأخذون بالتأويل، وهنا عندما تصل إلى حديث الغدير تقول أنا أعمل بالظاهر. زين، هذا يكشف عن تأرجح، يعني هناك عقائد مسبقة إذا النص وافق العقيدة عمل بظاهره، وإذا خالف العقيدة أول النص. إذا هناك تأرجح بين التأويل وبين العمل بالظاهر، وهذا معناه ازدواجية في الفكر الإمامي في مجال تعامله مع النصوص. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني هو التناقض والتهافت بين مجال الفقه وبين مجال العقيدة. كيف؟ عندما تأتي للفكر الإمامي على مستوى علم الفقه، الفقهاء لا يقبلون الاستناد إلا إلى رواية صحيحة. إذا لم تكن رواية صحيحة أقول لك إحنا لا نقبلها، لا نستند إليها. مثلا ضرب عندنا رواية تقول، عندنا رواية تقول صلى الحسن والحسين عليهم السلام خلف مروان ابن الحكم. يجي واحد يستدل بالرواية يقول لك هذه الرواية تدل على أنه يجوز الصلاة خلف الإنسان المنحرف، الحسن والحسين صلى خلف مروان بن الحكم. الفقيه يقول لا، أنا لا أعتمد على هذه الرواية لأنها رواية ضعيفة السند، أنا لا أفتي ولا أستدل إلا برواية معتبرة السند، وهذه رواية ضعيفة السند فأنا لا أعمل بها. زين، كلش جميل. لكن من تجي إلى مجال العقائد شوف أن علماء الفكر الإمامي أي رواية تتحدث عن مقامات أهل البيت وعن منازل أهل البيت يقبلونها على عواهنها، لا يبحثون عن سندها ولا يقولون رواية ضعيفة أو غير ضعيفة، المهم أنها تتحدث عن أهل البيت. يعني مثلا الفكر الإمامي يقرر أن هناك علاقة وجودية بين الكون وبين الإمام المعصوم، هناك علاقة بين الكون وبين المعصوم. طيب من وين هالفكرة جاية؟ أقول لك من روايات. يا روايات اقرأ لك مثلا حديث الكساء، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذه الرواية ضعيفة السند، هذا حديث الكساء صوم ضعيف السند. طيب كيف تبني عليه عقيدة؟ تجي مثلا إلى رواية أخرى، زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام تتحدث عن نفس المضمون، بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم بكم إلى آخره. طيب هل زيارة الجامعة في طريقها موسى النخعي؟ موسى النخعي مجهول، كيف تأخذون بزيارة الجامعة وطريقها غير كان؟ إذن أنتم في مجال الفقه تقولون لا نمشي إلا على رواية صحيحة، وفي مجال العقيدة تقبلون رواية غير تامة سندا. إذن هناك تقافض وتناقض في الفكر الإمامي بين مجال الفقه ومجال العقيدة، وهذا مظهر آخر للإزدواجية في التعامل مع النص. نجي إلى المظهر الثالث. المظهر الثالث المأزق بين الفقيه وبين المثقف. كيف هناك مأزق عند الفكر الإمامي بين الفقيه وبين المثقف؟ الفكر الآخر خطى خطوة جبارة خلص من هذا المأزق. الفكر الآخر غربل التراث، جاء إلى الأحاديث الواردة عن النبي وشنو؟ ونخلها وغربلها وانتقى منها الأحاديث الصحيحة، وكتب كتاب صحيح مسلم وكتب كتاب صحيح البخاري وتخلص من المأزق كله. يجي الفقيه والمثقف على حد سواء، فقيه يحتاج لحديث يأخذ من كتاب صحيح، المثقف أيضا يريد يكتب بحث يريد يأخذ حديث يأخذه من كتاب صحيح، ماكو أي مأزق ماكو أي مشكلة. بينما في الفكر الإمامي هناك مأزق. يا فقهاء الإمامية أين الكتاب الصحيح عندكم الكافي؟ يقول لك لا احنا ما عندنا كتاب صحيح، الكافي فيه صحيح وضعيف، من لا يحضره الفقيه فيه صحيح وضعيف، التهذيب الاستبصار كل كتبنا فيها ضعيف وصحيح. طيب اين الكتاب الصحيح؟ ما عندنا كتاب صحيح. يا اخي مو هذا يخلق مشكلة مأزق بينكم وبين المثقف؟ يعني هذا المثقف الإمامي ما يقدر يكتب حتى بحث. ليش؟ يعني ما عنده شنو؟ ما عنده مادة، ما عنده حديث صحيح. إذا أراد أن يستدل بحديث قال لا بابا هذا مو حديث صحيح، جابك أنت هذا الحديث. هناك مأزق بين الفقيه وبين الإمام وبين المثقف على مستوى الفكر الإمامي. إذن هناك مظاهر متعددة تنبه وتكشف على أن هناك ازدواجية في الفكر الإمامي في تعامله مع النصوص. غير هذه هي الفكرة. نحن الآن نريد أن نسلط الضوء على هذه الفكرة. طبعا ربما الموضوع هذا ما يعجب البعض، يعني يقول لك هذا موضوع جاف وفيه كذا وكذا، لو تكلم لنا عن الحب ولا عن شيء يعني يرطب الأجواء. لازم تتحدث عن موضوعات متعددة، يعني من حق المجتمع أن تتحدث وياه عن موضوعات متنوعة، موضوع اجتماعي، موضوع تربوي، موضوع روحي، موضوع عقائدي، موضوع فلسفي، حسب الحاجات الموجودة لدى أذهان المجتمع. نرجع إلى الفكرة. لا توجد هناك ازدواجية في الفكر الإمامي في تعامله مع النصوص. مقاييسنا مقاييس الإمامية مقاييس ثابتة واضحة في التعامل مع النصوص. كيف؟ أما المظهر الأول اللي يقول لك أكو مثلا تأرجح بين التأويل وبين الاستبهار، لا ما عندنا تأرجح. كيف؟ القاعدة الأساسية هي العمل بالظاهر، هذه قاعدة أساسية، كل نص يؤخذ بظاهره. بناء العقلاء في كل مجتمع في كل أمة على العمل بظاهر الكلام وعدم تأويله. يعني الآن مثلا أنت قاعد ببيت وجيرانك هم عندهم بيت، أنت اكتشفت صك جدك أو أبو جدك ها؟ قد يثبت ان جدك اشترى هذا البيت من الجيران، يعني البيت انتقل من الجيران الى جدك، اذا هو شنو؟ ملكك بالوراثة. طيب انت عندما تأخذ هذا الصك وتذهب به الى المحكمة وترفع دعوة ان والله هذا بيت جيراننا هو إلمه، هذا الصك يثبت هذا، الا تأخذ المحكمة بظاهر الصك؟ طبعا ياخذوا بظاهر الصك، ما يقول لك والله لا ما ناخذ بظاهره، احتمال جدك اشترى وبعدين غير نظره، احتمال باع بعد ما اشترى، احتمال ما يصغوا الى هذه الاحتمالات، ياخذون بظاهر الكلام الموجود في هذا الصك ويرتبوا عليه اثر، مع ان هذا الصك قبل 100 سنه لكن يرتبون عليه الاثر. اذا بناء العقلاء قائم على العمل بظاهر الكلام، هذه هي القاعدة الأساسية. احنا هم علماء الإمامية نمشي على هذه القاعدة، نعمل بالظاهر. ورد عن الرسول أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، احنا نعمل بهذا الظاهر، علي ولي الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وآله. ولكن العمل بالظاهر قد يرفع الإنسان يده عنه أحيانا، يتخلى عنه إذا قامت قرينة على خلاف الظاهر، إما قرينة لفظية أو قرينة عقلية، إذا قامت قرينة رفعت اليد عن الظاهر وأخذ بالقرينة. هذا بناء العقلاء على هذا. أضرب لك أمثلة، مثلا تجي الى قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ان تقرا الايه شنو ظاهرها؟ ظاهرها ان من سبق الى الاسلام من المهاجرين والانصار بعد هذا صافي مصفى، ها، لا يجوز الخدشة فيه رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص. لكن انت ما تقدر تعمل بهذا الظاهر، لماذا؟ لان هناك ايات اخرى تقيد هذه الآية. القرآن يقيد بعضه بعضا. اقرأ هذه الآية اللي قرأناها، آية 100 من سورة التوبة، اقرأ آية 29 من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بعدين آخر الآية شو يقول؟ يذكر فقرة، وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني مو كلهم، جماعة جنو معينة من آمن وعمل الصالحات. إذا أنت تقيد تلك الآية بهذه الآية، مثل ما أنت الآن كفقيه مثلا، فقيه أي سواء كان شيعي أو غيره، عندما يقرأ قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقدر يجي فقيه يقول الآية تقول أحل الله البيع يعني كل بيع فهو حلال بلا قيود، يقدر؟ ما يقدر يقول كل بيع حلال بلا قيود، لأنه يقرأ الآيات الأخرى، الآيات الأخرى تقيد هذه الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني مو كل بيع حلال، البيع الذي عن تراض. إذا قيدنا آية البيع بهذه الآية، أيضا قيدنا آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بهذه الآية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن القرآن يقيد بعضه بعضا، رفعنا اليد عن ظاهر الآية لوجود قرينة لفظية، وقد تكون القرينة شنو؟ عقلية، مثل الآية التي قرأناها: وجاء ربك والملك صفا صفا. العقل يقول الله يستحيل عليه المجيء، لأن المجيء من صفات الأجسام، الجسم ينتقل من مكان إلى آخر، والله ليس بجسم، لو كان جسم لكان محدودا، والمحدود يفتقر إلى غيره، والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن مستحيل أن يكون جسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن يستحيل عليه المجيء. إذن هذه الآية ظاهرها يخالف العقل، فلا بد من رفع اليد عن ظاهرها، وأن يقال وجاء أمر ربه. فإحنا القاعدة الأساسية عندنا الظاهر، لكن نرفع اليد عن الظاهر إذا قامت قرينة لفظية أو عقلية. يعني إحنا قامت عندنا القرينة العقلية على أن النبي معصوم عن الخطأ والزلل، إذ لو لم يكن معصوما لانتقض الهدف من بعثته. الهدف من بعثته وثوق الناس به، ولو لم يكن معصوما لما وثق الناس به، وإذا لم يثق الناس به انتقض الهدف من بعثته، فتكون بعثته لغوا. لذلك نقول هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، مخالفة لحكم العقل، فلا بد من رفع اليد عن ظاهرها. ذنبك يعني ذنب قومك في حقك، مثل ما انت تقول، ها تقول اعجبني ضربك. ضربك يعني شنو؟ يعني ضربك لواحد، لو ضرب واحد له كلمة ضربك تحتمل شنو؟ تحتمل معين. قال والله انا مستانس اشتخوك، ها مستانس، شفت ناس اشتخوك استانس، قلت اعجبني ضربك. ما تقصد ضربه هو لشخص، بل قصدك شنو؟ ضرب الشخص الاخر اليه. اعجبني ضربه، خش اكل اكل، ها يعني اعجبني ضرب الناس لك. هنا ايضا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني من ذنب الناس في حقك، مو من ذنبك انت في حق الله او في حق الاخرين. لاحظت شلون؟ هذا علماء اللغة يقولوا المصدر المضاف للمفعول وليس المصدر المضاف للفاعل، فتدرس الثانوية تعرف هذه القواعد. إذن احنا القاعدة عندنا العمل بالظاهر، ما عندنا مقاييس متأرجحة، ولا نرفع اليد عن العمل بالظاهر إلا إذا قامت قرينة لفظية أو عقلية على خلافه. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني: يقال هناك تناقض بين مجال الفقه ومجال العقائد. في الفقه تقولوا لازم رواية صحيحة، وفي العقائد تقولوا أي رواية، المهم تقول عن أهل البيت، تحدث عن أهل البيت، كل شيء في أهل البيت زين. لا يا أخي، هناك فرق، هذه نقطة لابد تلتفت إليها أنت كشاب مثقف. هناك فرق بين المنهج السلفي وبين المنهج الإمامي. المنهج السلفي في تصحيح الأحاديث يختلف عن المنهج الإمامي. ما يصير أنت تحاكم المذاهب كلها على ضوء شنو؟ على ضوء منهجك أنت، واقرأ مناهج الآخرين. لك منهج في تصحيح الأحاديث، والآخرون أيضا لهم مناهج في تصحيح الأحاديث. المنهج السلفي عند المقياس السند، السند يعني الرواة، هذا مو حديث مروي عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي. في المنهج السلفي يقول اقرأ الرجال الذين رووا هذا الحديث، اقرأ هل أن هؤلاء الرجال ثقات أو رجال شنو؟ ضعاف. إذا رجال ثقات أخذنا به، إذا رجال ضعاف طرحنا. هذا المنهج السلفي في تصحيح الأحاديث. إحنا منهجنا يختلف عن ذلك. نحن منهجنا منهج العقلاء، العالم العقلائي ما هو منهجه في تصحيح التاريخ؟ المنهج العقلائي في تصحيح التاريخ قراءة الرواية مع القرائن التي حول الرواية. هل القرائن تؤيد الرواية او تعاكس الرواية؟ هذا منهجنا. منهجنا قراءة الرواية مع القرائن التي تكتنفها. قد اضرب لك امثلة ويتضح لك الفكرة. الان انت جالس بالمسجد هنا ويجيك واحد من خارج المسجد ثقة النقة، واحد بعد ما تشك في صدقه، يأتي اليك ويقول لك ترى اكو انفجار بالشارع اللي شرق المسجد وقتل الى 20 وهدم الى 20. من تسمع هذا الخبر شو تقول انت؟ تقول الظاهر نايم الرجل او ما ماكل زين اليوم، ما لي شنو عندي. والا يعني لو كان لبان انفجار لابد الى صوت، لابد الى ضجة، لابد الاخبار تتناقل، لابد اثر يوصل اليه. المخبر ثقة لكن خبره غير مطابق للقرائن، يعني القرائن على عكس مضمون الخبر لا على وفقه. وبالعكس احيانا يجيك واحد كذاب وينقل لك خبر، يقول لك والله اليوم انفجار في بغداد، حافلتان تقلان زوار الحسين عليه السلام الى كربلاء انفجرتا وعشرات من القتلى والجرحى. من ينقل لك هذا الخبر مع ان المخبر كذاب انسان يكذب عادة، انت تحتمل الصدق. ليش؟ والله هذا مو غريب عن الجماعة التكفيرية والجماعة الارهابية التي اهلكت الحرب والنسل، زين؟ هذا مو خبر بعيد عنها. بعدين تفتح الراديو، تسمع الاذاعة، تفتح التلفزيون، شوف شو تقول العربية، المنار، فلان فلان. اجتمعت القرائن اكدت صحة الخبر. فإذا الخبر خبر انسان كاذب لكن القرائن اكدت صدقه. اذا ليس المناط عند العقلاء من هو الراوي. هذا من هو الراوي شغلة عادية، من هو الراوي. المهم القرائن. القرائن هل هي تساعد على صدق الخبر او تساعد على كذب الخبر؟ هذا هو الميزان عند العقلاء، وهذا هو المقياس عند المجتمع العقلائي لتصحيح الخبر او رفضه او تضريسه. واحنا الامامية نمشي على هذا المقياس، المقياس العقلائي. عندنا اصلان نمشي عليهما في تصحيح النصوص. الاصل الاول هو تعدد الطرق. كيف تعدد الطرق؟ هذا ما نسميه بالعامل الكمي. عندنا اصل يرجع للعامل الكمي، وعندنا اصل يرجع للعامل الكيفي. نجي للاصل اللي يرجع للعامل الكمي. اضرب لك مثال. ورد عن النبي محمد انا مدينة العلم وعلي بعضها، فمن اراد المدينة فليأتها من بابها، انما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من اتاه اتاها. هذا الحديث يجي يقول لك هذا حديث ضعيف السند، لان رواته ضعاف. بس هي هذه الشغلة ضعيف السند وانتهى؟ لا يا اخي، هذا الحديث تعددت طرقه، تعددت رواته. يعني من تقرا هذا الحديث في كتاب الغدير الشيخ عبد الحسين الاميني رحمه الله، ينقل الحديث عن عشرات من كتب اخواننا اهل السنة، بين مؤرخ وبين محدث، غير ينقله عن العشرات. اذا الحديث له طرق متعددة، له رواة متعددون، له كتب متعددة نقلته تعدد الطرق وتعدد الرواة يوصلك الى ماذا؟ يوصلك الى الاطمئنان بصدور الحديث. هذا ما يسمى بدليل حساب الاحتمالات. يا اخي اشتغل بالرياضيات بدل ما تشتغل الراوي صحيح لو مو صحيح. غير افقك، وسع ذهنك، عندك دليل من الرياضيات، دليل حساب الاحتمالات. هذا الدليل يقول لك كلما تراكمت الاحتمالات وتصاعدت زادت شنو؟ زادت نسبة الوثوق الى ان تصل الى درجة الاطمئنان. طيب الطريق الاول محتمل الكذب، الطريق الثاني يضعف فيه احتمال الكذب، الطريق الثالث يضعف فيه احتمال الكذب، الطريق الرابع الى ان تتلاشى نسبة احتمال الكذب وتحصل على شنو؟ على الوثوق والاطمئنان بهذا الحديث. صحيح شلون؟ فإذا القضية مو قضية صحيح سند وانتهت المشكلة. نيجي إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني الموافقة الروحية. شنو معنى الموافقة الروحية؟ إحنا الآن مثلا أنت شاعر أديب تقرأ ديوان المتنبي. بعد ما تقرأ ديوان المتنبي يجيك إنسان يقول لك والله هناك بيت قاله المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. تقول أنا ما أدري والله هذا المتنبي لو مو المتنبي، كيف تعرف؟ تروح للراوي شوف الراوي صحيح لو مو صحيح. راوي ماكو يعني تتعطل القضية؟ مدام ماكو رواة تتعطل القضية يرمى في الزبالة؟ لا، اكو طرق اخرى، اكو افاق اخرى. ما هي الافاق؟ فالمتنبي شاعر، وكل شاعر له لغة معينة واسلوب معين. ابو تمام له لغة، بحتري له لغة، فرزدق له لغة، الربي له لغة، متنبي له لغة. اي بيت شعر اذا انت اديب اذا قرأت لغته واسلوبه استطعت ان تعرف ان هذا من متنبي او من ابي تمام او من البحتري. اذا درست اللغة ووجدتها منسجمة مع لغة المتنبي او مع لغة البحتري ادخلته في ظلمه. وهذه طريقة عقلائية. يعني الان الفرنسيون ولا الاوروبيون اذا يريدوا يحاكموا التاريخ، صح ولا لا؟ ابن تاريخ، تاريخ اوروبا، تاريخ امريكا، تاريخ الشرق الاوسط. اذا جاء المفكرون الفرنسيون وقروا التاريخ شلون يأكدوا ان التاريخ صحيح او لا؟ يروحوا يقرأوا الرواة شوفوهم صحاح ولا ضعاف؟ لا، يقرؤون اللغة. لغة هذه القصة، نفس هذه القصة، هل تنسجم مع ظروفها ام لا؟ اذا تنسجم يلحقون هذه طريقة عقلائية لتصحيح الروايات. تعرف شلون؟ اضرب لك مثال اوضح. مصدق ابن شبيب الواسطي احد علماء اخواننا اهل السنة كان يدرس كتاب نهج البلاغة الامام علي، يقرأه على استاذه ابي محمد ابن الخشاب. يقرأ نهج البلاغة خطبة خطبة الى ان وصل الى الخطبة الشقشقية للامام علي يظلم فيها من الاوضاع ويدينها: لقد تقمصها ابن ابي فلان وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير، فرأيت فطفقت ارتئي بين ان اصول بيد جزاء او اصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا. هذا من قرأها طبعا هو من علماء إخواننا أهل السنة غرب المنطق يعني. قال إلى أستاذ ابن الخشاع أما ترى أنها منحولة؟ لكن هذه مطلوبة على الإمام علي. قال له أستاذه إني لا أعلم أنها منه ومن كلامه كما أعلم أنك مصدق. يعني مثل ما أعرف اسمك أعرف أن هذه الخطوة من كلام الإمام علي. قال لي يقولون إن الرضي يعني الشريف الرضي هو الذي اختلقها ونسبها إلى من؟ إلى الإمام علي. شوف شلون استدل هذا العالم، ما قال الرواة صحاح ومصحاح، ما جاء الحكي، جاء إلى طريق آخر. قال لقد قرأنا شعر الرضي ورسائله وثنه في الكلام وما رأينا كلامه مع هذا الكلام في خل ولا خمر. يعني ما كنت بين كلام الرضي وبين هذا الكلام. هذا معنى شنو؟ قراءة اللغة، قراءة الأسلوب، قراءة النفس. هذا مو نفس الرضي، هذا نفس علي بن أبي طالب، نفس ابن الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة يذكر. شوف لاحظ كلامه، إنسان عالم محلق عند آفاق واسعة، يقول إذا قرأت نهج البلاغة وجدته ماء واحدا مثل النهر، وجدته ماء واحدا ونفسا واحدا وأسلوبا واحدا لا يختلف كالجسم البسيط الذي لا تختلف أبعاده، بل هو كالقرآن أوله كوسطه ووسطه كآخره. طيب هذا شنو؟ هذا من علماء إخواننا أهل السنة، لكن من خلال دراسة اللغة ومن خلال دراسة الأسلوب ميز أن هذا من كلام الإمام علي أو ليس من كلام الإمام علي. كل متكلم له لغة. شوف الرسول صلى الله عليه وآله، انت من تقارن بين خطب الرسول وخطب الامام علي، فرق بين اللغتين وفرق بين الاسلوبين. اسلوب النبي اسلوب الموجه، الامام الرسول دائما يخاطب الجماهير بالتوجيه بالارشاد، اسلوبه اسلوب توجيهي ارشادي، بينما اسلوب الامام علي اسلوب منظر، اسلوب مفكر، مو اسلوب موجه. يختلف الاسلوبان. انت مثلا عندما تقرأ أدعية الإمام علي وأدعية الإمام زين العابدين، أدعية الإمام علي دعاء كميل دعاء الصباح، تجد أدعية الإمام علي مطبوعة بلغة فلسفية بلغة علمية، بينما تجد أدعية الإمام زين العابدين لغتها لغة الرقة، لغة العاطفة، لغة النفس الشفافة. إذن هناك لغات تختلف، هناك أساليب تختلف. انت تقدر تميز ان هذا من كلام الامام علي من خلال دراسة لغته، من كلام زين العابدين من خلال دراسة لغته، من القرآن. يجيك واحد والله يقول لك اكو في القرآن الله قايل من صام ولا صلى غدا في النار يتجلى، فسمعت الآية؟ يقول له وين هذا الشجر القرآن؟ يقول لك لا من القرآن. وين لغته؟ وين لغة القرآن؟ وين اسلوبها؟ وين اسلوب القرآن؟ القرآن له لغة له اسلوب. زين، هذا ما يسمى بالموافقة الروحية. اذا النص تستطيع ان تميز صحته من فساده من خلال قراءة لغته واسلوبه. لهذا اذا جئنا يا اخوان الى حديث الكساء، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة، هذا حديث متعدد الطرق، تعدد طرقه العامل الكمي أوجب الوثوق بصدوره. تجي إلى زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي، غير بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، ما إليها طرق متعددة، لكن أسلوبها ولغتها ورصانتها ومضامينها متطابقة مع أسلوب أهل البيت، لغة أهل البيت، مضامين أهل البيت، مما يؤكد صدورها عن احد اهل البيت وهو الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. اذن وصلنا الى النتيجة، هناك فرق بين المنهج عند الاخوة السلفيين وبين المنهج عند الامامية، ولاجل اختلاف المنهج احنا ما عندنا في الفقه نقول حكاية وفي العقائد نقول حكاية، لا نعدنا منهج واحد لتصحيح الحديث وهو قراءة الحديث من خلال القرائن التي تقترفه كما شرحنا ذلك. نجي الى المظهر الثالث والاخير. المظهر الثالث هو المأزق بين الفقيه الامامي والمثقف الامامي. احنا نقول لك لا، ماكو اي مأزق. ليش؟ اولا فكرة كتابة كتاب صحيح السند هذه فكرة احنا عندنا عقيمة وفاشل، مو ما نقدر، ما نريدها هالفكرة احنا. اساسا من ايدها؟ احنا اساسا من ايد ان يكتب كتاب صحيح؟ ابدا. فكرة هذه عندنا مرفوضة، فكرة فاشلة وعقيمة، لا نؤيدها ولا ندعو اليها. ولذلك ماكو احد من فقهائنا المعروفين كتب شنو؟ كتاب صحيح، وانه يقدر ينتقل الاحاديث ويكتب. ليش؟ فكرة فاشلة وعقيمة، لانها تعطيل لحركة الاجتهاد. كيف تعطيل لحركة الاجتهاد؟ العقل يا اخي ما يتوقف، كلما تقدمت الحضارة توسعت العلوم، واذا توسعت العلوم اتسعت الافاق، واذا اتسعت الافاق الفقيه يتوصل الى فرق لم يتوصل اليها فقيه قبله. احنا الان انت من يجي تقارن الشيخ المفيد علم من اعلام الطائفة الامامية والسيد الخوئي قدس سره، قارن بين فكر الامام الخوئي وبين فكر الشيخ المفيد، يعني مثل ما تقارن بين واحد يدرس سادس ابتدائي واحد استاذ في الجامعة. ليش؟ لان الزمن اختلف. تقدم الحضارة، تقدم العلوم، تسعت الافاق، تسعت المدارس. اذا سيد الخوئي جاء بعد تراكم معلومات وتراكم خبرات وتراكم تجارب من زمن المفيد الى زمان السيد الخوئي، ما معقول هالتراكم كله تلغيه، صح لو لا؟ جاء الى تراكم من الخبرات والمعلومات وهي جعلته مفكر اقوى. اذا كل ما تقدم الزمن كلما اتسعت العلوم، توسعت الافاق، توصل الفقيه الى طرق لم يسبق بها. فهذا ما تجي انت تقول والله السيد الخوئي خلاص عقمة الامهات، بعد ما يجي احد مثل السيد الخوئي، ها لا، كلام مو صحيح ابدا. لان العلم لا يقف والفكر لا يقف، وتوسع الافاق وتوسع المعلومات لا يقف عند حد. يجيك بعد 50 سنة زين او بعد 30 سنة من يبتكر طرق ومن ينفتح على آفاق لم يتوصل إليها فقيه قبله. هذه طبيعة تقدم العلوم وطبيعة توسع العلوم. لأجل ذلك من هذا المنطلق احنا والله جينا وكتبنا كتاب صحيح وقلنا هذا كتاب صحيح سنة 1426 هجرية كتبت الشيعة كتاب صحيح، خلاص. طيب هذا اللي يجي بعد 50 سنة او 100 سنة ويفتكر طرق جديدة لتصحيح الروايات، توصل الى طرق جديدة، وهو مجتهد، توصل الى طرق جديدة لتصحيح الروايات، رأى ان ما اعتبرناه صحيحا ضعيف عنده، وما اعتبرناه ضعيفا صحيح عنده، شو يقول؟ شنو الخطوة هذه اللي دوخت روحكم عليها؟ هذه قيمة، انا توصلت الى طرق اخرى، طرق جديدة. اذا المسألة هذه الكتب بين ايديكم، كافي التهذيب من لا يحضره الفقيه بين ايدي الفقهاء الى ان يقوم القائم. كل فقيه يبدع يفكر يبتكر، يقبل منها ما يقبل، يرفض منها ما يرفض. فكرة كتاب الكتاب صحيح، هذا تعطيل لحركة الاجتهاد، زين؟ هذا اولا. ثانيا، ليس المهم هو الصحيح. افترض انت والله قلت هالرواية صحيحة، يعني خلاص يؤخذ بها؟ لا يؤخذ بكل رواية صحيحة. اضرب لك مثال، رواية يرويها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، رواية معتبرة صحيحة، ويرويها اخواننا اهل السنة، ان الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله صلى صلاة الظهر ركعتين في المدينة، صلى صلاة الظهر ركعتين، وبعد ما فرغ من الركعتين استدبر القبلة وقام يسأل الجماعة احوالكم شلونكم، قالوا يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة، صليت ركعتين والظهر اربع ركعات وانت غير مسافر. قال ما نسيت ولا قصرت الصلاة. قال عجل شلون صليت ركعتين؟ قال دار. وقال يلا وياي كمل الصلاة. طيب هذه رواية معتبرة صحيحة السنة، هل نأخذ بها؟ لا نأخذ بها. ليش؟ لأن عندنا آيتين في القرآن، آية تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخاشع ما ينسى بعد. وعندنا آية أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب الرسول انت والله ايش رايك، الدخله في الايه الاولى لو الثانيه؟ الدخله في فويل لو الدخله في قد افلح؟ ماكو مسلم يقول والله الرسول يدخل في فويل. اذا هذه الروايه وان كانت صحيحه السند لكن نطرحها ولا نعمل بها، لانها غير تخالف ما هو المعلوم عن عصمة النبي وكمال النبي محمد. اذا ليس المهم كتابة كتاب صحيح السند، لان ليس المهم صحة السند، بل المهم صحة مضمون الرواية. ربما انت رواية تشوفها صحيحة السند لكن لها معارض، فلابد ان تبحث عن المعارض، تجري قواعد المعارضة وتشوف من الراجح من الروايتين، وهكذا. مسألة مو مسألة صحة السند. وثالثا يقول لك والله المثقف الشيعي في أزمة. لا ماكو أزمة، أصلا ماكو أزمة. ليش؟ أنت الآن تريد تعرف الرواية صحيحة أو غير صحيحة، إما أن تسأل الفقيه تنتهي المشكلة، ما تريد تسأل الفقيه ادرس علم الرجال، ترى علم الرجال ما يطول. يعني إذا مثقف ذكي ونشط يقرأ قواعد علم الرجال على رجل من أهل العلم ما يأخذ شهرين ثلاثة، يدرس علم الرجال يستوعب علم الرجال. صح بيكون هو على مبنى دون مبنى فليكن، ولكن يقدر بعدين يكتب بحث ويقول هذه الرواية التي اعتمدت عليها في البحث صحيحة على ضوء مبنى سيد الخوي، لأنه قرأ مباني سيد الخوي ودرسها، أو على ضوء مبنى مثلا العالم الفلاني الآخر لأنه قرأ مبانيه. إذن إذا درس شهرين ثلاثة نقح المباني الرجالية، عرف أن يستند إلى أحد المباني ويعتمد على الرواية أو يرفضها، ماكو لا مأزق ولا مشكلة خطيرة أبدا أبدا. الأمر سهل ولا يقبل التصعيد لهذه الدرجة. المهم من كلامنا كله فهمنا أن الفكر الإمامي فكر عقلاني، فكر يستند أولا وآخرا إلى منطق العقل وإلى حركة العقل. عقلك لازم يجول ولازم يتحرك فيما تقرأ وما تسمع. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حتى انت مرويات يوم العاشر تسمع الخطباء يقرؤون هذه المرويات، كن انت تتأمل بعقلك تقايس بين هذه الروايات. مثلا تسمع خطيب يقول لك كانت زينب موجودة عند ذبح الحسين، كانت زينب جالسة عند الجسد الشريف، تسمع خطيب اخر يقول لك لا زينب كانت وين؟ في الخيمة. وان الامام زين العابدين هو الذي اخبرها بمقتل ابيه الحسين. طيب شلون؟ هناك زينبان، زينب العقيلة الكبرى وزينب الوسطى المكنات في ام كلثوم. زينب اللي حضرت ذبح الحسين هذه الوسطى المكنات بام كلثوم، واما زينب العقيلة الكبرى فكانت في المخيم لانها هي المسؤول الاول عن العيال والاطفال، من يدخل من يخرج، كانت مع الامام زين العابدين عليه السلام. ولذلك بعض الفقهاء ايضا يجمع بين الروايات يقول لك زينب المدفونة في الشام هي زينب العقيلة الكبرى، وزينب المدفونة في مصر هي زينب الوسطى المكنات لأم كلثوم. إذا أنت تقرأ الروايات وتقارن وتسأل حتى تتميز وتتضح لك المعلومات، خصوصا معلومات يوم العاشر، يوم المأساة، يوم المصيبة، يوم الفاجعة العظمى، يوم قال عنه الإمام الرضا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. وقال عنه الباقر عليه السلام كما ورد عنه يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. ليش؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ما شفتوا الكبش؟ شايف الكبش شلون يذبحون؟ شلون يقطعوا أوداج الأربعة؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش. والله احنا اللي نعرفه أن الكبش إذا يريد يذبحوا يسقونه قليلا من الماء حتى يبل كبده. ها أبو علي شلون ذبحه؟ سقوه ماء، اسقني شرب من الماء تحظى بشفاعة جدي لا يذبح الكبش حتى يروى مين ضمئين ويذبح ابن رسول الله ضمآنا عطشانا. خرجت العقائل وقفنا على جسده، شلون نظرنا الى الجسد؟ ها يقول الكعبي فاحدة تحن عليه تضمه واخرى تفى به واخرى تقبل بعد واخرى بفاي بالنحر تصبغ شعره واخرى عليه بالرداء تظللوا. الله اكبر. اقبلت العقيلة يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة الطالبيين ابعد اليتامى والاطفال عن جسده، كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة اخرى، وكلما ابعدت طفلة لجأت طفلة اخرى، الى ان ابعدت اليتامى والاطفال عن جسده. واذا بعشر من خيول الاعوجية تنعلت بالحديث والمنادي ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري وطئي صدر الحسين. وحسيناه واماماه. واقبلت الخيل على صدره، ما رأت العقيلة الا العظام تتطاير والضلوع تتناثر والجناجن تتكسر. توجهت نحو المدينة الى الرسول، جد يا رسول الله هذا حسين بالعراء مقطوع الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء. رجعنا الى الخيمات، لما حل المغرب اقبل القوم بقربة من الماء يسقون بها اطفال الحسين. تعرف اطفال عطاشة، جابوا لهم قربة ماي، اتكالبوا على القربة، كل واحدة تريد تشرب منها قليل الا فاطمة الصغرى. فاطمة واقفة من بعيد تنظر، ما تقترب من القربة ابدا ابدا. التفتت اليها عمتها زينب، بني فاطمة اشربي قليلا من الماء، انت طفلة ما تتحمليه وامامنا مسير طويل، اشربي قليلا من الماء لا تقطعي قلبي. قالت لها لا لا لا عمنا ما اشرب الماء ابدا ابدا. اشربي قليلا من الماء انت طفلة صغيرة. قالت عم زينب كيف اذوق الماء وقد ذبح ابي الحسين عمارة، كيف اذوق الماء وقد ذبح ابي الحسين عطشانا ابدا. قالت اقسمت عليك الا اخذت القربة وشربت الماء. اخذت القربة واذا بها تركض نحو المعركة. وين رايحة بني الى اين؟ وصلت الى الجسد الشريف، جلست عند الجسد الشريف. ابا ابا قم واشرب الماء، فلقد اباح الاعداء لنا شرب الماء. ابدا انا ما اشرب حتى انت تشرب. ومدت يديها تريد ان تجلس اباها حتى يشرب، فاذا هو جثة بلا راس. صرخت وابتا، ولما حل ظلام الليل واذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على المخيم واستعرت به النيران. اقبلت العقيلة زينب قالت يا ابن اخي يا زين العابدين ماذا نصنع؟ قال قولي لعماتي واخواتي فروا على وجوهكم في البيداء. فخرجنا النساء والاطفال ينادين احمى الضائعات، بعدك بعنا في يد النائبات حسرا. يقول حميد بن مسلم رأيت العقيل على باب الخيمة، قلت يا أمت الله ما وقوفك والنار تستعر في الخيام؟ قالت أو ما تدري أن في الخيمة عليل مريض. زينب احتارت يوم شباب الخيام نار، طلعت وياها يا عيال حريم صغار تنادي بعالي الصوت طايح وين يا حسين؟ خدرين هتك وانت غياث المستغيث، عجل ادركنا لا تكون النساء. لمين سمع ظلي تقلب فوق لوعه، عار اللباس قطيع الراس. يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعن إخواننا المؤمنين يا رب العالمين. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.